أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟

من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون جبينك في هدى القرآن واقطف حصادك بعد طول نضال واسلك دروب العارفين بهمة والزم كتاب الله غير مبالي فهو المعين على الشدائد وطأة وهو المهيمن فوق كل مجال وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال قرآننا سيظل نور هداية دستور أمتنا مدى الأزمان هو الذكر الحكيم فمن تسامت به آياته بلغ المراد هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا استهللنا إخوة الإيمان والإسلام لقاء الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنبياء تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.